إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبرنا الله جل وعلا في قوله: الرحمن على العرش استوى. كنا ابتدأنا بالباب وقد بينت أن الحافظ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قد ابتدأ بذكر صفات الرب جل وعلا كالوجه والعينين والقدم والأصابع والنفس، ثم بعد ذلك ذكر أفعال الرب منها الاستواء. بعد هذا الباب بوب بابا آخر فقال: باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله. وقد بينت الفرق بين البابين وقلت إن أهل السنة حينما يتكلمون على صفة علو الرب جل وعلا تارة يتكلمون عن العلو وتارة يتكلمون عن الاستواء. الاستواء هو علو الله على العرش، وقلت لم يطلق الاستواء على الله متعديا الاستواء بعلى إلا على العرش في 7 مواضع من كتاب الله. إذن الفرق أن الاستواء علو مخصوص على كيفية مخصوصة وعلى صفة مخصوصة، ولذلك لا يجوز أن تقول إن الله استوى على السماء، لا، وإنما الاستواء علو مخصوص مقيد بالعرش. فإذا قلت الله استوى وجب عليك أن تقيد كلامك استوى على العرش، وإذا قلت أن الله في العلو وأن الله في السماء أطلقته. إذن لا يجوز أن يطلق الاستواء متعديا بعلى إلا أن تقيد كلامك بأن الله مستو على العرش، لأنه علو مخصوص بالعرش على وصف يعلمه الله، على كيفية يعلمها الله. وأما العلو المطلق فالله فوق كل شيء، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ولذلك فرق ابن خزيمة كسائر أئمتنا من أئمة أهل السنة، فرق بين صفتي العلو المطلق والعلو المخصوص، وهو ما يتعلق بصفة الاستواء. سبق الكلام في الرد على من يقول بأن استوى بمعنى استولى، وهذا قول باطل. وبينت أن الاستواء يطلق على معان، فإذا عدي الاستواء بعلى أفاد العلو، وإذا عدي بإلى أفاد القصد، وإذا عدي بالباء أفاد المساواة والاستقامة وما أشبه ذلك، وإذا أطلق ولم يعد أفاد الكمال. بقيت واحدة. أيوة أحسنت أحسنت بارك الله فيك أحسنت. وإذا عدي باللام أفاد الاعتدال. وهناك مناظرة جمعت بين الإمامين العلامتين الألباني وشيخ المصريين أخو والدنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب الشيخ العلامة، حتى يقول تلميذه الشيخ ربيع، يقول ما رأيت أحدا في بيان الآيات المتعلقة بالاعتقاد ما رأيت أبين بيانا من الشيخ محمد البنا. هذا سمعته بأذني من الشيخ ربيع يقول ما رأيت أحدا أشد وأبين بيانا فيما يتعلق بالآيات المتعلقة بالاعتقاد وبيان الاعتقاد مثل الشيخ محمد البنا رحمه الله. فقد جمعت مناظرة بين الإمام الألباني ومعه الشيخ محمد البنا مع بعض علماء المغرب، وأجاد فيها الشيخان غاية الإجادة، الألباني والشيخ محمد البنا رحمة الله عليه. إذن ولذلك حين يتكلم أهل السنة عن الاستواء وأنه صفة تليق بالله، يأتي المبتدع فيأتي بلفظ الاستواء على معان أخرى مثل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، هذا معنى آخر لأنه غير متعدي وإنما مجرد مطلق. والاستواء إذا أطلق يصير بمعنى الكمال والتمام، كمل استوى، استوى كمل واشتد أمره، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فإذا قيدت الاستواء بعلى أفاد العلو، وإذا جرد أفاد الكمال والتمام والشدة. وسرد الإمام ابن خزيمة رحمه الله أحاديث في الباب على صفة الاستواء لله، إلى أن انتهينا إلى قوله قال رحمه الله تعالى حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث قال عقبه ابن خزيمة قال أبو بكر أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب، فالخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه إن رحمته غلبت غضبه عنده. وهذا الحديث يرويه ابن خزيمة كما ترون من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه، أبوه عبد الرحمن أبوه حاله ثقة حافظ فقيه احتج به الشيخان، اخرج له البخاري ومسلم. عبد الرحمن بن هرمز يا اولاد، هذا الاعرج عبد الرحمن بن هرمز، طيب، وهو ثقة حافظ فقيه احتج به الشيخان. اما الاب فثقة، ثقة فقيه. يا ابني انت ما تتكلم، قول حاجة. عبد الرحمن بن هرمز الاعرج، طيب، اما الاب فثقة، واما الابن عبد الرحمن فالأئمة اختلفوا فيه، وهو أقرب إلى الضعف. عبد الرحمن ثقة ثبت فقيه، وولده أقول أبو الزناد، أحسن، عبد الله بن ذكوان. أما عبد الرحمن بن هرمز، طيب، هذا الأعرج، هو عن أبيه. أيوه. فعبد الرحمن ابن أبي الزناد إلى الضعف أقرب، ولذلك تنازع الأئمة في حاله. والأعرج هو الحافظ الثقة الفقيه عبد الله ابن ذكوان. لا إله إلا الله. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة الحافظ أخرج له الشيخان، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. وما اللخبطة جاية من فين؟ من عبد الرحمن بن أبي الزناد، لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد هو إلى الضعف أقرب، وقد تنازعوا في حاله. عبد الرحمن بن أبي الزناد تنازعوا في حاله، منهم من يوثقه، ومنهم من يضعفه، ومنهم من يجعله في مرتبة الصدوق، والأقرب أنه إلى الضعف أقرب. لكنه لم يتفرد بهذا الحديث، فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد به. أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد به عن الأعرج عن أبي هريرة بالحديث. وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة التي تدل على صفة العلو. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، وعنده ظرف للمكان. ولذلك حين قال الله تبارك وتعالى لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والآية الأخرى والذين عند ربك. فالعندية هي عندية المكان، فقوله فهو عنده فوق العرش. إذن فإن ربنا عز وجل هو فوق العرش، ولذلك صفة الفوقية أعم، وصفة الاستواء أخص. ولذلك تقول الله فوق الخلق واستوى على العرش. والفوقية جاءت في القرآن، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، أي أن الملائكة تخاف الله عز وجل من فوقهم، أي أن الله فوقهم. إذن فهذا الكتاب عند الله سبحانه وتعالى فوق العرش. والعرش هو سقف المخلوقات، لا يوجد فوق العرش شيء من المخلوقات إلا هذا الكتاب. فالكلام والمكتوب الذي فيه كلام الله هو صفة لله، وما كتب الله في هذا هو من كلامه وكلام الله صفته. وأما ما كتب فيه وهي الأشياء أو المخلوق الذي تم الكتب فيه فهو المخلوق الذي فوق العرش. ولذلك فقوله قضى، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي غلبت غضبي. وقد جاء الحديث بألفاظ إن رحمتي تغلب غضبي، وإن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، بألفاظ وكلها بمعنى واحد. ومعنى أن الرحمة تسبق الغضب على ظاهرها، أي إن صفة رحمة الله تسبق إلى الخلق من صفة الغضب، فالغالب من هاتين الصفتين أن صفة الرحمة أكثر وأعم، صفة الرحمة أكثر وأعم. ولذلك من هذا أن الله جعل السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها، ويزيد الله لمن يشاء. ولذلك صفات الله تتفاوت، بعضها أفضل من بعض، وهذا هو التحقيق، أن كلام الله يتفاوت وأن بعضه أعظم من بعض، كما جاء الحديث في الصحيحين لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد، حديث أبي سعيد بن المعلى، هكذا؟ نعم، حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده قال لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فمشينا حتى كدنا أو كاد أن يخرج، قلت يا رسول الله قولك لأعلمنك، وذكر الحديث، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد نزع الإمام ابن تيمية وغيره من الأئمة على أن صفات الله تتفاوت، وأن بعضها أعظم وأفضل من بعض، وأن كلام الله يتفاوت، وأن بعضه أعظم من بعض، وإن كانت صفات الله كلها تشترك في الكمال والفضل والخير. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال. أحمد بن سنان، ها ماذا عندكم؟ ثقة أخرج له طولي. أحمد بن سنان أخرج له الشيخان وهو ثقة حافظ. يزيد بن هارون المتقن إمام الدنيا في وقته. حماد بن سلمة الحافظ الثقة، إلا أنه أكمل تغير بأخر، تغير بأخر. ولذلك قد روى حماد عن قتادة وعن غيره بعض الأحاديث فيما يتعلق بصفات الله فأنكروها على حماد، وجعلوا الغلط والنكار من حماد، لأنه كان يهم بأخر رحمه الله. وإذا قيل حماد عن عاصم عن زر فهو عاصم ابن أبي النجود وهو عاصم ابن بهدلة. وعاصم هذا يجري الإمام الألباني على تحسين حديثه، وبعضهم وثقه وهو فوق الصدوق ودون الثقة. ولذلك هذا الأثر قال الألباني نفسه سنده جيد، وهذا أدق من الحكم على عاصم بأنه صدوق. عن زر هو ابن حبيش الفقيه من أنجب تلامذة ابن مسعود، أخرج له البخاري ومسلم رحمة الله عليه. عن زر عن عبد الله، إذا قيل زر عن عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل نافع عن عبد الله فهو ابن عمر. قال عن عبد الله قال: ما بين كل سماء إلى طاء مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم أعمالكم. والله على العرش، والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم أعمالكم. هذا الأثر قال الألباني سنده جيد، وهو كما قال الإمام الألباني رحمه الله، فإن عاصما هذا قد وثقه الإمام أحمد، وبعضهم غمزه في حفظه، وقد بينته الذي يظهر من ترجمته والله أعلم. وهذا الأثر احتج به ابن خزيمة على علو الله سبحانه وتعالى وأن الله فوق العرش، فإن الصحابي نطق بذلك وبين قال: والله على العرش ويعلم أعمالكم. أي قرن ابن مسعود بين صفة العلو وصفة العلم، فعلو الله أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى، وأن علوه لا ينافي إحاطته بخلقه علما. ولذلك حين يقول من يقول الله في كل مكان هذا كفر، ولسنا نكفر قائل ذلك، لأنهم التبس عليهم الأمر، فقولك الله في كل مكان كفر، إذ هو تكذيب لخبر الله، فإن الله أخبر بأنه استوى على العرش وأنه فوق خلقه، وعلى هذا إجماع السلف. ولذلك نقل الحاكم في المستدرك بإسناده إلى ابن خزيمة: ومن أنكر أن يكون الله في السماء فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين ويلقى على المزابل حتى لا يتأذى أهل الذمة من ريحه، إلى آخر ما قال. ولذلك قالوا: من لم يقر بأن الله في السماء فهو كافر. هذا على وجه الإطلاق، وأما على وجه التعيين فإنه لا يجوز أن نكفر قائل ذلك. وقد ذكرت المناقشة التي دارت بين إمامي الهدى ربيع والألباني، فإن الشيخ ربيع يقول أننا نطلق هذه العبارات كما أطلقها السلف، فقال له شيخه الألباني كما هو مسجل في سلسلة الهدى والنور، قال: لكن أنت لا تكفر من يقول بهذا. قال: نعم لا أكفره عينا، ولكن ليرهب الناس ولينفر الناس من المقولة فنقولها وإن لم ننزلها على الأعيان. فسكت الإمام الألباني. وحقيقة الشيخ الألباني لا يخالف في هذا، لكن استعمال الشيخ ربيع لإطلاق مثل هذه العبارات التي أطلقها السلف لا شك أن هذا هو الصواب، وأن هذا الذي كان عليه سلفنا. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ولكن عند التعيين يختلف. من لم يقر بأن الله في السماء فهو كافر، لكن عند التعيين حين نقول فلان يحتاج إلى إقامة الحجة وإزالة شبهة، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. وقد تكلمت عن قوله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء، وذكرت أن للمفسرين في هذه الآية قولان. قال بعض المفسرين: العرش الآن ليس على الماء، وإنما كان في الأزل ثم لم يبق الماء. وهذا قول قد قاله بعض السلف وأئمة التفسير. وقال جماعة من أئمة التفسير وأهل العلم، قالوا: العرش على الماء كان ولا يزال، وهذا أصح القولين، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والسنة. ظاهر القرآن واضح: وكان عرشه على الماء. والسنة كما جاء في حديث عمران بن حسين في صحيح البخاري: وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. وهذا يدل على أن العرش ما زال على الماء. هذا الأثر الذي يقوله ابن مسعود من القرائن القوية التي تدل على أن أصح القولين بأن العرش كان ولا زال على الماء. فهناك ماء خلقه الله، ثم جعل الله العرش على الماء ولا زال إلى الآن، وهذا أصح القولين. وبهذا قال جماعة من السلف، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، فهو يقول: والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم أعمالكم. ثم ذكر ابن خزيمة رحمه الله ذكر طريق آخر في المتابعات والشواهد، أيضا يرويه أحمد بن سنان عن يزيد عن حماد عن عاصم، ثم أتى بالمتابع أو أتى بالذي تابع المسيب ابن رافع عن وائل ابن ربيعة عن عبد الله ابن مسعود، فتابع وائل ابن ربيعة عن عبد الله بن مسعود تابع زرا، وهو من الطريق الثاني، هذا ضعيف إلا أنه لا يضر لأنه في باب المتابعات. قال: بين كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال ابن خزيمة: حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال: حدثنا أسد حدثنا حماد، وذكره. وهنا متابعة من؟ أسد. طيب، أسد السنة اسمه أسد بن موسى، وسموه أو سمي بأسد السنة. تابع أسد من؟ قول يا ولد. تابع من؟ شوف عندك أسد بيرو عن مين؟ طيب، واللي قبله بيرو عن مين؟ تابع يزيد ابن هارون، كلاهما يرويانه عن من؟ عن حماد به. فهمت يا صلاح؟ بارك الله فيك. كلاهما يرويانه عن حماد به، يزيد بن هارون الثقة المتقن، وأسد بن موسى حاله قل إيه؟ إيش؟ هو يصل إلى ثقة. أيوة، لكنك ما قلت قال ابن حجر. أي الآن، ولم تقل من قبله، لكن ما الذي ترجح عندك، ثقة أم صدوق؟ ما عندك بحث. هو صدوق لا يصل لكونه ثقة، فقد غمز حتى قال بعض الأئمة مصنف ليته ما صنف. أسد ابن موسى يصنف أو له تصانيف، قال بعض الأئمة ليته ما صنف، فهو صدوق. وهنا تابعه يزيد ابن هارون عن حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود فذكره. ثم ذكر ابن خزيمة حديث الأطيب، وكنت سأمر عليه لأنه ضعيف ولا أريد أن أقرأه عليكم لأنه ضعيف. وقد قال ابن أبي حاتم كان أبو زرعة إذا مر بنا حديث الضعيف مر عليه ولم يقرأه علينا، لكن أقرأ متنه لأن فيه فائدة تتعلق بالحديث وتتعلق بالاعتقاد. فهذا الحديث الضعيف أورده ابن خزيمة ومتنه قال: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. فعظم الرب جل ذكره فقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذ ركب من ثقله. هذا الكرسي. وقد بين المحقق وهو أبو مالك القفيلي الرياشي، بين أن هذا حديث ضعيف، وهو كما قال. وأيضا ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني وبين أن متنه منكر، وهو كما قال الإمام الألباني رحمه الله. هذه الفائدة الحديثية. وأما الفائدة المتعلقة بالاعتقاد، فإن بعض الناس أخطأ وجعل الأطيط صفة لله. يعني الأطيط يقول كأطيط الرحل الجديد إذ ركب من ثقله، يعني حين تركب على رحل ويخرج صوتا، هذا الصوت اسمه أطيط. فبعض الناس جعل هذا الأطيط صفة لله، وهذا غلط. أولا الحديث ضعيف، ثانيا أنه لو صح فإن الأطيط وصف للكرسي، فعل للكرسي، وليس الأطيط فعل لله. إذن لا يقال بأن الأطيط صفة لله، وإنما الأطيط صفة للكرسي. إذن فلا يجوز أن يقال كما ذكر بعض الناس المعاصرين إن الأطيط في هذا الحديث صفة لله بلا كيف، هذا غلط وقول باطل ولم يحفظ عن السلف في كتب العقائد أن يجعلوا الأطيط صفة لمن؟ للرب، وإنما صفة للكرسي حتى لو صح الحديث. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله: وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا. إذا قيل أبو أسامة حدثنا زكريا، أحسن. أبو أسامة هو أسامة ابن حماد نعسان، وحد علي. أبو أسامة حماد بن أسامة، ولا أسامة بن حماد؟ أنا وأنت واهمان. حماد الظاهر إن أنا وياه واكلين فول. طيب، فحماد بن أسامة حاله، قول يلا، أحسنت، هو كذلك ثقة، قد يهم، فإذا خالفه ثقة قدم الثقة على حماد، لأنه قد يهم. إذا قيل فلان ثقة وفلان ثقة ربما وهم، فإذا اختلف نقدم من؟ نقدم الثقة. نعم. قال إذن إذا قيل أبو أسامة حدثنا زكريا فهو حماد ابن أسامة، أبو أسامة رحمه الله. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة، هذا الفقيه المتقن، عن أبي إسحاق عن سعيد، أبو إسحاق السبيعي حاله ثقة اختلط بأخرى. طيب، وإن شئت قلت صدوق. طيب، نعم، أحسن، هذا الذي أريد. وكان يدلس، وهذا أمر مهم جدا، لأن بعض من اشتغل بالتحقيق إذا رأى من يروي عن أبي إسحاق السبيعي من القدماء، تذكر كسفيان وشعبة، فنص الألباني أن سفيان وشعبة روايا عن أبي إسحاق السبيعي ماذا؟ قبل الاختلاط. فيأتي المحقق يقول إسناد صحيح ويغفل عن العلة الأخرى، ما هي؟ التدليس. وهذا وقع فيه جل من حكم على مرويات أبي إسحاق السبيعي في زماننا هذا، منهم شيخ المصريين بلا منازع العلامة أحمد شاكر، فقد صحح مواضع لأبي إسحاق السبيعي لكون أنه روى عنه سفيان وشعبة قبل الاختلاط أو أقرانهما، وغفل في كثير من النقد، غفل عن ذكر تدليسه. وإمام الدنيا الألباني ربما مشى تدليسه ولم ينتبه له، وهذا أمر ينتبه إليه، لأن أبا إسحاق اختلط بأخر وكان مدلسا، فحتى لو روى عنه القدماء لابد أن نطمئن إلى أنه صرح بالسماع، أو أن يكون الراوي عنه ممن كان يحتاط في أحاديث من المدلسين، كمن؟ كشعبة. قال عن أبي إسحاق، أبو إسحاق مدلس وقد عنعن واختلط بأخرى، عن سعد بن معبد، وعن أسماء بنت عميس، والإسناد إسناد ضعيف، وسيأتي مناقشة المحقق في خطأ وقع فيه أنبه عليه. قال عن أسماء بنت عميس قالت كنت مع جعفر بأرض الحبشة فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق فمرت برجل من الحبشة فطرحه عن رأسها فسفت الريح الدقيق فقالت أكيلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. هذه القصة علق المحقق، قال هذا حديث حسن بشواهده، أقول فجرى المحقق على تضعيف الإسناد فأصاب، ثم رجع وحسنه لطرقه فأخطأ في جزء أبينه. ابن خزيمة أورد هذا الحديث ليستدل به على صفة العلو حين تقول أسماء بنت عميس: أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي. هو يريد ابن خزيمة أن يحتج بهذه اللفظة. وأين خطأ المحقق؟ ومن قبله خطأ ابن خزيمة. أما خطأ المحقق فإنه قال: حديث حسن بشواهده. الشواهد التي أشار إليها وشواهد أخرى لم يقلها ليس فيها صفة القعود لله، وإنما فيها حين يجلس الملك، حين قال حين يقيم الملك كرسيه، وفي لفظ حين يضع الجبار كرسيه، وفي لفظ حين يضع الله كرسيه، وفي لفظ حين يضع الله الكرسي. الطرق التي فيها القصة ليس فيها حين يجلس أو حين يقعد، حين يضع الله كرسي، حين يضع الله الكرسي، إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها حين يضع الله الكرسي سبحانه وتعالى. إذن ما الغلط الذي أخطأ فيه المحقق؟ الخطأ أنه لا يجد في الطرق التي ذكرها ما يشهد للفظة حين يوم يقعد، لأن هذه اللفظة لو صحت ينبني عليها اعتقاد. ما هو؟ صفة القعود لله. ولسنا نبالي أبدا ولا نتردد، لو صح لقلنا بها قولا واحدا، لكن الإشكال أن تثبت، الإشكال أن تثبت. ولذلك يقول الألباني حين رد على بعض أشياخ الحرمين في مسألة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال: لسنا نتوقف عن قبوله لو صح، ولكن لا يجوز أن تبنى العقيدة على ما هو ضعيف، لأن هو الألباني يتبنى أن هذا اللفظ ضعيف، خلق آدم على صورة الرحمن. ولذا قال بعض الأشياخ ردا على الألباني في خلق آدم على صورة الرحمن، قال: بعض كبار أئمتنا أجمع أهل السنة على صحة هذا الحديث، ويريدون أن يبطلوا قول الألباني في التضعيف، وهذا ليس بصحيح. بل قد ذكرت في رسالة عندي وشاورت من أثق به من أشياخنا وبعض إخواننا، عندي رسالة في هذا الباب وأنا متردد في نشرها، وفيها ذكرت أن عبد الرحمن ابن القاسم يروي عن مالك أنه سئل عن هذا الحديث فضعفه، وقلت هذا يبطل دعوى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأمة أجمعت على صحة هذا الحديث، وهذا غير صحيح. بل إن مالكا وابن القاسم كلاهما يضعفان هذا الحديث. إذن نرجع إلى بحثنا، فقوله يوم يقعد، هذه اللفظة صفة لله، فيها إثبات صفة القعود، ولو صحت لقلنا بها، فإنه لا فرق عندنا بين أن نثبت صفة المجيء لله وصفة النزول وصفة القرون بشرط أن يثبت الإسناد. هذا الإسناد ضعيف، فذهب المحقق ليصححه من الطرق الأخرى. الطرق الأخرى حين يضع الملك الكرسي ليس فيها لا قعود ولا جلوس الرب، وقد جاء الحديث بإسناد لا بأس به من طريق أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله، وجاء عن أبي الزبير على صفتين. الصفة الأولى حين يجلس الملك، وهذا يرويه من طريق أبي الزبير بعض من عرف بالمناكير، فيرويه عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير وذكر حين يجلس، وخالفه من هو أوثق منه أي من الذي رواه عن سفيان، فرواه عن أبي الزبير عن جابر قال حين يضع، وهذا أصح مع ضعف كلا الإسنادين، إذ كلاهما من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس، وهو أبو الزبير المكي صدوق ولكنه مدلس، إلا فيما يروي عنه من الليل. لماذا؟ أحسنت. قال الليل أتيت مكة فأخذت صحيفة أبي الزبير وانصرفت، قال ثم رجعت إليه فقلت له علم لي على ما سمعت من جابر وما لم تسمعه، فعلم لي، فكان الليث يميز، فلم يروي من الصحيفة إلا ما حدثه به الليث بن سعد، إلا ما حدثه به أبو الزبير بأنه سمعه من جابر. ولذلك قال أهل الحديث أبو الزبير مدلس، فلا يقبل عن عنته إلا ما كان من طريق الليث بن سعد، كما نص جماعة من أئمة الحديث من السلف، وكذا الإمام الألباني رحمه الله وجزاهم الله خيرا. وقد ذكر هذه القصة العقيلي بإسناد صحيح إلى الليث بن سعد وغير العقيلي. أقول فلفظ يوم يقعد على الكرسي لم يثبت، وإنما الذي حسنه الألباني هو اللفظ الآخر يوم يضع الله كرسيه أو الكرسية. هناك الألباني حسن هذا اللفظ وهذا هو الصحيح، والحاصل أن لفظة يوم يقعد على الكرسي لا مقوي لها حتى في الطرق التي ذكرها المحقق، فهذه من أوهامه، ولا شك أنها أيضا من أوهام الإمام ابن خزيمة، من أوهام الإمام ابن خزيمة رحمه الله، فإن أبا إسحاق وابن معبد كلاهما يضعفان هذا الأثر، والحاصل أنه لا يجوز أصلا أن ينسب إلى الله صفة القعود. فإن احتج محتج بما ثبت عن مجاهد من طرق إلى من يرويه عن مجاهد وبوب عليه الإمام الخلال وثر في هذا الأثر جمعا أن مجاهدا فسر قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش، يقعده معه على العرش، هذا ليس بصريح بإثبات صفة قعود الله، لكن هو صريح بأن النبي يقعد على العرش. وهذه المسألة ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يثبت، وقد أجاد وأفاد الإمام الألباني في بحثها، ولو جاءتنا نعرض لها بالتفصيل. ثم ذكر ابن خزيمة الجنة 100 درجة، وفيه ومن فوقها يكون العرش. ثم أورد أثر ابن عباس الذي سبق شرحه والكلام عليه: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره. وأورده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: الكرسي موضع القدمين. وقد سبق أن بينت أن هذا هو اتفاق أهل السنة بأن الكرسي موضع القدمين، وقد سبق بيان هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم بعد ذلك بوب فقال رحمه الله: باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء، إلى آخر تبويبه رحمه الله. نقف هنا، جزاك الله خير. طيب، حد له سؤال؟ تفضل. اسأل العلماء غيره. تفضل تفضل. بتقول ايه؟ نعم، على مين؟ يقول ابن تيمية: لا يعلم عن احد من القرون الثلاثة انه انكر هذا الحديث. شيخ الاسلام يقول: اجمع العلماء قبل ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة أنكر هذا الحديث، فابن تيمية يقول: أجمع العلماء قبل ابن خزيمة ولم ينكره أحد من السلف. هذا غلط. ما هو وجه الغلط؟ أن شيخ الإسلام يدعي رحمه الله أنه لا أحد قبل ابن خزيمة رد هذا الحديث وضاعفه. مالك من القرون الثلاثة، مالك من كبار أتباع التابعين، فمالك يروي عن من؟ عن نافع وسالم. إذن هذا يبطل كلام ابن تيمية بغض النظر سواء صح الحديث أو لم يصح، لكن شيخ الإسلام أراد أن يبطل كلام ابن خزيمة بأنه تفرد به وأنه لا أحد قبله قال هذا. هذا غير صحيح. عرفت قصدي؟ ولذلك قلت لبعض أشياخنا الحجازيين، قلت لهم هذا، وقد نص عليه ابن القاسم في مسائله مع مالك، وهي التي تسمى هي التي تسمى عند أئمة المالكية مسائل العتبية، وقد رواه العتبي وغير العتبي، وهو في مسائل ابن القاسم في كتاب، هذا كتاب الإمام كيف؟ لا لا، هذا كتاب مؤلفه رحمة الله عليه، متوفى في القرن 520 أو 25، وهناك في مسائل العتبية حين شرح مسائل ابن القاسم ذكر هذا، ورواه أيضا عن ابن القاسم غير العتبي، وذكر هذا الإمام رحمة الله عليه ابن عبد البر في التمهيد، وذكره أيضا الإمام ابن أبي زمنين من طريق العتبي. واضح؟ ابن رشد رحمة الله عليه صاحب شرح مسائل ابن القاسم ذكر هذا، وذكر أنها يرويه ابن القاسم في مسائل ابن القاسم المشروحة في التحصيل والبيان لابن رشد القرطبي في كتاب التحصيل والبيان، هذا يقع حوالي 16 مجلدا، وهذا التحصيل والبيان ذكر هناك مسائل ابن القاسم مشروحة وشرحها ابن رشد في التحصيل والبيان، وذكر مسائل ابن القاسم أن عبد الرحمن ابن القاسم ومالكا كلاهما أنكر هذا الحديث، وبهذا يرد على الإمام ابن تيمية أنه لا يعرف عن أحد قبل ابن خزيمة إنكار هذا الحديث وتضعيفه. واضح؟ نعم. بارك الله فيك. العالم يعطى حقه، العالم يعطى حقه. الألباني ما ذكر هذا، الألباني نفسه ما ذكر أنه سبق ابن خزيمة ابن القاسم ومالك، الألباني نفسه ما ذكر هذا، لكن يعطى العالم حقه رحمه الله، رحمه الله. نعم. لا، قلت في كلامي أصح القولين، قلت أصح القولين أن كلام الله يتفاوت، وقد نازع بعض أئمتنا من أهل السنة وقال إن كلام الله لا يتفاوت في ذاته، وإنما يتفاوت بالنسبة للمكلف، وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة كما ذهب إليه طائفة من الأئمة. واضح؟ بارك الله فيك. هم أصلا بعضهم يقول ما في تفاضل، ما في تفاضل، ما أحد قال لا يوجد تفاضل إلا في الفاتحة، لا يوجد تفاضل إلا في آية الكرسي، هما قولان، تفاضل في الجميع بعضه أفضل من بعض أو عدم التفاضل. وقد جاء أيضا في آية الكرسي حديث أبي بن كعب، أتدري أي آية في كتاب الله معك أبا المنذر أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال أتدري؟ وذكر، ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال ليهنك العلم أبا المنذر. واضح؟ بارك الله فيك. نعم. غدا ماذا عندنا؟ تفضل. الشيخ، ما هل نقول أن قول ابن عباس الأثر في موضع قدمين فيه رد على ما جاء في القول عوض الله على الكرسي؟ نعم، الكرسي موضع القدمين، وهذا يتنافى مع أن الله يقعد على الكرسي، لكننا نقف نحن في باب صفات الله على طريق أئمتنا، لا نثبت لله وصفا لم ينقل عن السلف. واضح؟ ولذلك نقول كما قال ابن عباس، وقد بينت هذا في الدرس اللي سبق، بأن الكرسي موضع القدمين، وقلت وأن رفعه منكر، وأن الصواب أنه موقوف، وعليه جرى اعتقاد أئمة أهل السنة، تذكر؟ فلا نزيد، لا نثبت صفة القعود لله إلا بنص عن الله ورسوله. واضح كلامي؟ كذلك لا نثبت صفة الجلوس إلا بنص يجب المصير إليه، لأن صفات الله يوقف حيث وقف القوم، أعني السلف. فهمت علي؟ بارك الله فيك. غدا إن شاء الله عندنا ماذا؟ الفتن، كتاب الفتن من صحيح البخاري. بارك الله فيك.